جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما اختلفتم فيه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماء جعل لكم من أنفسكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يرأكم فيه ليس كمثله البصير له مقادير وإن الذين أورثوا الكتاب فلذلك فدا واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما فلذلك فادع واستقم كما والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلى

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون